قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو الدرس 16 من الدروس المعقودة لشرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو، ونبتدئ هذا الدرس إن شاء الله في صلاة التطوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له: باب صلاة التطوع. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. والتطوع في اللغة هو فعل الطاعة، أما في اصطلاح الشرعي فالمراد به الطاعة غير الواجبة. التطوع في الاصطلاح الشرعي هو الطاعة غير الواجبة، ويبحث العلماء رحمه الله تعالى أفضل التطوعات من حيث العموم، أو أفضل النوافل من حيث العموم. فأفضل النوافل بعد الفرائض عند الحنابلة هو الجهاد في سبيل الله تعالى، ثم الإنفاق في الجهاد في سبيل الله تعالى، ثم طلب العلم والإنفاق فيه، ثم صلاة النافلة. هذا هو الترتيب عند الحنابلة، وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يقدمون طلب العلم على الجهاد في سبيل الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا يختلف باختلاف الناس، فبعض الناس الأفضل في حقه هذه الطاعة، وبعضهم الأفضل في حقه هذه الطاعة. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن أفضل الأعمال تجده قد أجاب صلى الله عليه وسلم بأجوبة مختلفة. والأقرب أن سبب اختلاف الأجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد راعى حال السائل. إذا تبين هذا، فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب تكلم في أحكام صلاة التطوع، وختم هذا الباب بالكلام في أوقات النهي، تلك الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. والمناسبة بين الجمع بين صلاة التطوع ووقت النهي ظاهرة، وذلك أن التطوع منه ما يشرع في كل وقت إلا وقت النهي. ولهذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث في صلاة التطوع أعقبه بالكلام في أوقات النهي. نعم. عفى الله عنك. آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر. نعم، قال المؤلف رحمه الله: آكدها، يعني آكد صلاة التطوع. وصلاة التطوع على أقسام، فمن صلاة التطوع ما له وقت معين أو سبب معين، ومنه ما هو نفل مطلق. ومن صلاة التطوع أيضا ما يشرع له الجماعة، ومن صلاة التطوع ما لا يشرع له الجماعة. فيمكن تقسيم صلاة التطوع باعتبارات مختلفة كالاعتبارين السابقين اللذين ذكرتهما قبل قليل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ترتيب صلاة التطوع في الأفضلية، فقال آكلها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم في هذا الباب عن صلاة الكسوف من حيث مشروعيتها وصفتها، ولم يتكلم أيضا عن صلاة الاستسقاء من حيث المشروعية والصفة، لأنه عقد لهما بابا مستقلا، لكنه ذكر هنا أفضليتهما. فأفضل النوافل، أعني نوافل الصلاة وآكدها، هي صلاة الكسوف. والدليل عند الحنابلة على أفضلية وآكدية صلاة الكسوف قالوا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الكسوف مع وجود سببه، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك صلاة الكسوف مع وجود السبب وهو كسوف الشمس أو القمر، بخلاف الاستسقاء فإنه صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا وترك أحيانا. ثم قال ثم استسقاء، لأنه يشرع له الجماعة. ثم تراويح، لأنها أيضا تشرع لها الجماعة. ثم وتر. وفهمنا من هذا أن الوتر على المذهب سنة مؤكدة وليس بواجب، لكنه كما يقول العلماء سنة مؤكدة يتأكد على المسلم الإتيان به حضرا وسفرا. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. ومراده بذلك من داوم على ترك الوتر. ولهذا فصلاة الوتر متأكدة أن يأتي بها الإنسان. وشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام في أحكام صلاة الوتر، فبدأ ببيان وقته فقال: ويفعل بين العشاء والفجر، أي أن الوتر يفعل بين العشاء والفجر، لأنه من حيث الوقت يكون في الليل، ولأنه لا تعقبه صلاة فلا يتقدم على صلاة العشاء. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل بين وقت العشاء والفجر، وإنما قال بين العشاء والفجر، فالوقت مرتبط بأداء صلاة العشاء. فإذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فله أن يأتي بالوتر وإن لم يدخل وقت العشاء، لأن الوقت يبتدئ من صلاة العشاء لا من دخول وقتها. وهكذا لو أخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها لا يأتي بالوتر حتى يصلي العشاء. نعم. عفى الله عنك. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. نعم، أقله يعني أقل الوتر ركعة. وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. فأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، هذا أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله صفة الإتيان به. نعم. عفى الله عنكم. مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة، فيتشهد ولا يسلم، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مثنى مثنى وأكثره 11، فإذا صلى الوتر 11 ركعة فالأفضل في صفته أن يصلي مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا، ثم يوتر بواحدة. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يجلس بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال المؤلف رحمه الله: ويوتر بواحدة. الصفة الأولى إذا أوتر بأحد عشر ركعة أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهذه أفضل. وله أن يصلي 10 ركعات يسردها سردا دون جلوس للتشهد، يصلي 10 ركعات ثم يجلس فيتشهد بعد 10 ركعات ثم يأتي بركعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ولو سلم من كل ركعتين فهو أفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أوتر 5 أو 7 لم يجلس إلا في آخرها. له أن يوتر 5 ركعات وله أن يوتر 7 ركعات، وكل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختار هذه الصفة فإنه يأتي بها سردا لا يجلس إلا في آخرها. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 7 و5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. قال المؤلف رحمه الله: وب9، يعني له أن يوتر 9، وإذا أوتر 9 فصفة ذلك أنه يصلي 8 ركعات ثم يجلس عقب 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. وهذه الصفة عند الإيتار ب9 ركعات جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. هذه الصفات كلها واردة كما تلاحظون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، لأنه سبق معنا أنه قال أقل الوتر 1 ركعة وأكثره 11 ركعة، فبقي أدنى الكمال، فأدنى الكمال أن يصلي أو يوتر 3 ركعات. وإذا أوتر 3 ركعات فيجوز له حالتين: الحالة الأولى أن يصلي 3 ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين يجلس بعدهما ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة، وله أن يسردها 3 ركعات يجلس بعد 3 ويتشهد ويسلم. كل هذا له، لكن الأفضل أن يصليها بسلامين. الأفضل والمختار عند الحنابلة أنه يصليها بسلامين، ولو صلاها بسلام واحد وتشهد واحد فهذا جائز أيضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشرع من القراءة في الوتر. نعم. يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يقرأ في الأولى، يعني في الركعة الأولى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقرأ سورة الإخلاص، وهذا على سبيل الاستحباب، ولو قرأ بغيرها لم يكن عليه من بأس. نعم. ويقنت فيها بعد الركوع. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقنت فيها، يعني في الوتر في آخر ركعة يقنت فيها بعد الركوع. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن القنوت مختص بحالة بعد الركوع دون قبل الركوع، هذا ظاهر كلام المؤلف، فإنه قال ويقنت فيها بعد الركوع. أما المذهب المشهور عند الحنابلة هذه من المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله المذهب. أما المشهور من المذهب كما في المنتهى والإقناع أنه يقنت بعد الركوع ندبا وله أن يقنت قبله، أن الأفضلية أن يقنت بعد الركوع لكن له أن يقنت قبل الركوع. إذا تبين بأن الأفضل له أن يقنت قبل الركوع فالدليل على ذلك هو أن هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أنس رضي الله عنهما وغيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل كما في الصحيحين قنت بعد الركوع، ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويركع فيرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد ابن الوليد إلى آخر الحديث، فدعا للمستضعفين من المسلمين بعد رفعه من الركوع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء الذي يشرع له أن يأتي به في قنوت الوتر. نعم. ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. قال المؤلف رحمه الله فيقول وأيضا يشرع له أن يرفع يديه في القنوت، وهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله، يشرع له أن يرفع يديه في القنوت. وصفة رفع اليدين في القنوت أن يرفع يديه إلى نحره وتكون بطون الأيدي جهة السماء، فيكون الرفع بهذه الصفة. إذا رفع يديه بهذه الصفة إلى مستوى نحره وتكون بطونهما إلى السماء، لا يقول هكذا فتكون بطونهما إلى وجهه وإنما تكون بطونهما إلى السماء هكذا، هذا مراد العلماء رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء الوارد في القنوت فقال فيقول اللهم اهدني فيمن هديت. هذا الدعاء قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ابن علي رضي الله عنه. أما الدعاء الآخر اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره فقد جاء في السنن أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قنوته. قال المؤلف فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، ولا شك أن الهداية هي أعظم المطالب، ولهذا بدأ بها في هذا الدعاء، ولهذا اختصها الله تبارك وتعالى من بين سائر المطالب فجعلها ما يدعو به المصلي في قراءة الفاتحة. فإذا أنعم الله تعالى على عبده بالهداية فقد أنعم عليه بأعظم النعم. قال وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، يعني فيما أنعمت علي، فإنه يسأل الله تعالى أن يبارك له فيما أنعم عليه. وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، كأنه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأنه يختص بأنه يقضي ولا يقضى عليه، فيسأله لأجل ذلك أن يقيه شر ما قضى، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهل له أن يأتي بدعاء غير هذا الدعاء؟ نقول نعم، على المذهب له أن يأتي بدعاء غير هذا الدعاء، لكن على المذهب ليس له أن يدعو بشيء من أمور الدنيا كما سبق معنا في الدعاء قبل السلام في آخر الصلاة، ليس له أن يدعو في صلاته بشيء من أمور الدنيا، وإنما لو دعا بالأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة أو نحوها من الأدعية فله ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويمسح وجهه بيديه، يعني إذا فرغ من الدعاء وقبل السجود يمسح وجهه بيديه، وهذه العبارة تفيد بأنه يمسح وجهه في يديه في قنوت الوتر، وكذلك في غيره من الأدعية إذا دعا يمسح وجهه بيديه. وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث، لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، ولهذا لعل الأقرب أن المصلي لا يفعله. نعم. ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القنوت في الوتر أعقبه بالكلام في حكم القنوت في سوى الوتر، القنوت في الصلوات، فقال: ويكره قنوته في غير الوتر، يعني أنه لا يشرع له أن يقنت في غير صلاة الوتر كالصلاة المفروضة. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، يعني يستثنى من كراهية القنوت في غير الوتر إذا نزل بالمسلمين نازلة، يعني أمر عظيم، مصيبة عظيمة، كأن يقتل بعض المسلمين أو يحاربون أو نحو ذلك، إلا الطاعون، بمعنى أنه إذا نزل بالمسلمين طاعون فإنه لا يشرع قنوت النوازل لأجله، وإن كان الطاعون نازلة عظيمة لكن لا يشرع القنوت لأجل الطاعون. فأفاد كلام المؤلف رحمه الله أن القنوت في غير الوتر لا يشرع إلا في النوازل فقط، إلا في النوازل فقط. ولما أفاد بأن الوتر لا يشرع إلا في النوازل فقط بين الذي يقنت، فقال: فيقنت الإمام في الفرائض، فحدد الذي يقنت وحدد الصلاة التي يقنت فيها، فقال: فيقنت الإمام، والمراد بذلك أي الإمام الأعظم، فالمذهب أن القنوت يكون من الإمام الأعظم فقط، يعني الحاكم للمسلمين من حيث العموم وليس إمام أئمة المساجد. والرواية الأخرى عند الحنابلة ولعلها أقرب أنه يقنت الإمام الأعظم ويقنت أئمة المساجد بإذن الإمام الأعظم. قال المؤلف رحمه الله: في الفرائض، فيفيد أنه يقنت في الفرائض كلها، فله أن يقنت في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، لكن قنوت النوازل أكثر ما ورد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس، أكثر ما ورد في صلاة الفجر، فقنوت النوازل أكثر ما ورد في صلاة الفجر. وهل يقنت في صلاة الجمعة؟ الجواب: لا يقنت في صلاة الجمعة، فقوله فيقنت الإمام في الفرائض يعني ما سوى صلاة الجمعة فإنه لا يقنت فيها. وها هنا مسألة، وهي إذا قلنا بأن القنوت في غير الوتر لا يشرع إلا في النوازل، فما الحكم لو أن المأموم ائتم بإمام يقنت في كل صلاة؟ وتعلمون بأن الفقهاء منهم من يرى مشروعية القنوت مطلقا في صلاة الفجر، فما الذي يفعله لو أنه صلى خلف هؤلاء؟ نعم، إذا صلى المأموم خلف إمام يرى القنوت في الصلاة مطلقا فإنه يتبعه ويؤمن معه، لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية وليست مسألة قطعية. نعم. عفى الله عنكم. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المجتهد المتهجد بعده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والتراويح. فلما فرغ من الكلام في الوتر انتقل إلى الكلام في صلاة التراويح. والتراويح سنة مؤكدة في رمضان، سنة مؤكدة في رمضان، وسميت تراويح لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات ثم يستريحون، ثم يصلون 4 ركعات ثم يستريحون، فلأجل ما يكون بينها من الاستراحة سميت صلاة التراويح. قال المؤلف رحمه الله: والتراويح يعني أنها سنة مؤكدة. ومما يدل على سنيتها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنه خرج ذات ليلة كما في المتفق عليه فصلى أناس بصلاته، ثم خرج في الليلة الثانية فصلى ناس بصلاته أكثر من الليلة الأولى، ثم خرج في الثالثة فصلى أناس بصلاته أكثر من الليلة الأولى والثانية. فلما كانت الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأ المسجد بأهله الذين أتوا يريدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وقضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني لم يخف علي أنكم اجتمعتم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في صلاة التراويح بالناس في رمضان، أنه خشي أن تفرض على الناس. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ترك صلاتها بالناس. ولهذا لما كان في عهد عمر رضي الله عنه رأى أن يجمع الناس على إمام واحد في التراويح، فهي سنة نبوية وسنة عمرية. وتحديدها بـ20 ركعة جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه موضوع لا يصح، وإنما المشهور أنه جاء عن عمر رضي الله عنه تحديدها بـ20 ركعة ثم يوترون بـ3 ركعات فيكون المجموع 23 ركعة كما هو المعمول به في الحرمين الشريفين. قال المؤلف رحمه الله: تفعل في جماعة، يعني الأفضل أن تصلى في جماعة. قال المؤلف رحمه الله: تفعل في جماعة كما قلت لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل عمر رضي الله عنه. وصفة صلاتها في جماعة أنها تصلى ركعتين ثم بعد ذلك في آخرها يوتر بركعة أو بـ3. قال المؤلف رحمه الله: بعد العشاء. فوقت التراويح يبدأ بعد صلاة العشاء كما أن الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء. قال المؤلف رحمه الله: في رمضان فلا تشرع صلاة التراويح بغير رمضان. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة. يعني أن من تهجد بعد صلاة التراويح فإنه يوتر بعد صلاة التهجد. من تهجد بعد صلاة التراويح فإنه يوتر بعد صلاة التهجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: فإن تبع إمامه شفعه بركعة. هذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي لو أن المأموم تبع الإمام في صلاة التراويح ثم أحب أن يصلي في آخر الليل فماذا يفعل؟ له حالتان ذكر الأولى المؤلف رحمه الله. فالحالة الأولى له إذا سلم الإمام من الوتر أن يقوم فيأتي بركعة، وهذا معنى كلام المؤلف: فإن تبع إمامه شفعه بركعة، يعني شفع الوتر بركعة، فلا يكون في حقه وترا لأنه لا وتران في ليلة. وهل يكون له فضل وأجر متابعة الإمام في هذه الحالة؟ نقول نعم، الأجر الوارد على متابعة الإمام والفضل الوارد يحصل له إن شاء الله وإن شفع وتره بركعة. الحالة الثانية له أن يسلم مع الإمام، فيكون هذا الوتر في حقه، لكنه إذا صلى في آخر الليل لا يعيد الوتر. لماذا؟ لأنه لا وتران في ليلة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه مخير بين هاتين الحالتين، وليس له أن ينقض وتره بأن يصلي في آخر الليل ركعة ينقض بها وتره ثم يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ثم يوتر، ليس له ما يسمى بنقض الوتر، وإنما له أن يشفع وتره مع الإمام بركعة أو يصلي في آخر الليل بلا وتر. وإذا صلى في آخر الليل ولم يوتر مع الإمام فيجعل الوتر هو آخر صلاته، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. عفى الله عنكم. فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب في جماعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويكره التنفل بينها، يعني يكره له أن يتنفل بين صلاة التراويح. فإذا جلس الناس يستريحون بعد ركعتين أو بعد أربع ركعات استراحة 5 دقائق أو 10 دقائق أو نحو ذلك، إذا كان الإمام ممن يستريح فلا يشرع له التنفل بينها، بل هو مكروه كما ذكر المؤلف رحمه الله. لا التعقيب بعدها في جماعة، يعني لا يكره له أن يصلي بعد الفراغ منها ما شاء حتى ولو كان في جماعة، بمعنى أنه لو أن مجموعة من المصلين مع الإمام لما انصرف من صلاته وانتهى منها صلوا هم جماعة جاز لهم ذلك، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: لا التعقيب بعدها في جماعة. ومن المسائل في هذا الباب أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يتكلمون في صلاة التراويح على استحباب ألا ينقص الإمام عن ختمة، يقول يستحب ألا ينقص الإمام عن ختمة ليسمع المأمومين القرآن كاملا، فيتأكد أو ينبغي على الأئمة أن يحرصوا على ختم القرآن مرة واحدة على الأقل، وإذا كان يشق على الناس فلا يزيد على ختمة، وإنما يكتفون بختمة يسمعون فيها الناس القرآن كاملا. نعم. عفى الله عنكم. ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر وهما آكدها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم السنن الراتبة، يعني يأتي بعد الوتر في الأفضلية السنن الراتبة، فالتراويح ثم الوتر ثم السنن الراتبة. والسنن الراتبة أي أنها يحافظ عليها، والسنن الراتبة على المذهب 10 ركعات، السنن الراتبة على المذهب 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وبعض أهل العلم يرى أن السنن الرواتب 12 ركعة، فيجعل قبل الظهر 4 ركعات، ولا شك أن هذا هو الأفضل إن شاء الله، لكن المذهب هو أن السنن الرواتب 10 ركعات. والدليل على ما ذهبوا إليه من أن السنن الرواتب 10 ركعات على التفصيل السابق حديث ابن عمر رضي الله عنه في متفق عليه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، يصليهما في بيته قبل أن يخرج. قال المؤلف رحمه الله: وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، يعني آكد السنن الرواتب على الإطلاق هما الركعتان قبل الفجر. ولهذا في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، بل جاء أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركهما لا حضرا ولا سفرا. ويأتي بعد ركعتي الفجر في الأفضلية ركعتا المغرب، يأتي بعد ركعتي الفجر في الأفضلية ركعتا المغرب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ، يعني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في متفق عليه أنه يقرأ بالركعة الأولى من ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. يسن أن يقرأ هاتين السورتين في نافلة الفجر. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه يقرأ في الركعة الأولى آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن المسلمون. ويقرأ في الركعة الثانية الآية في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. فلو أنه قرأ بالكافرون والإخلاص تارة وقرأ بآية البقرة وآية آل عمران تارة كان أفضل. وقد جاء أيضا قراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص في نافلة المغرب. نعم. عفى الله عنكم، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن فاته شيء منها، يعني شيء من هذه النوافل السابقة، سن له قضاؤه، سن له قضاؤه. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغل بأحد الوفود، فدل ذلك على مشروعية قضاء السنن الرواتب، وهذا إنما يكون في حق من اعتاد على الاتيان بها. وها هنا مسألة، وهي أنه قد يقول القائل: متى يعتبر فعل الصلاة النافلة أداء ومتى يعتبر فعلها قضاء؟ فنقول إن النافلة القبلية يبدأ وقتها من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، فإذا فعلها بعد الصلاة فعلها قضاء، والنافلة البعدية يبدأ وقتها من فعل الصلاة إلى خروج الوقت، فإذا فعلها بعد خروج الوقت كان فعله لها قضاء، وكما يشرع له قضاء النافلة يسن له كذلك أن يقضي الوتر إذا فاته من الليل لكنه يصليه شفعا، فإذا كان يوتر بثلاث فإنه يقضيه قبل الظهر 4 ركعات، وإذا كان يوتر ب11 يقضيه قبل الظهر يعني في النهار قبل الظهر ب12 ركعة. نعم. عفى الله عنكم. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. نعم. ومن النافلة ما هي نافلة مطلقة لا تتعين بوقت ولا تتعين بسبب، لا تتعين بوقت ولا تتعين بسبب، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمها في هذا الباب فقال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، يعني النافلة المطلقة التي لم تتعين بسبب ولا وقت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. والدليل على أفضلية صلاة الليل على صلاة النهار حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وأيضا من المعنى أن صلاة الليل أدعى إلى حضور القلب وأدعى للإخلاص، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن نافلة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، يعني أفضل نافلة الليل إذا تقرر بأن نافلة الليل أفضل من نافلة النهار فإن نافلة الليل أيضا تتفاضل، وأفضل نافلة الليل هي ثلث الليل بعد نصفه، يعني بعد نصف الليل الثلث الذي يعقب نصف الليل هو أفضل الليل في صلاة النافلة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فدل هذا الحديث على أن أفضل صلاة الليل هي صلاة الثلث الذي يعقب النصف الأول من الليل. نعم. تفضل. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني أنه إذا تنفل في الليل أو في النهار فإنه يصلي ركعتين ركعتين ويسلم. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا في المتفق عليه. وفي سنن أبي داود جاء الحديث بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، إلا أنهم يصححون النافلة في النهار بأربع، بخلاف الليل فإنه لا تصح النافلة بأربع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. وجاء هذا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في 4 ركعات. وها هنا مسألة، وهي: إذا تنفل 4 ركعات بسلام واحد في النهار فكيف تكون صفتها؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر، أي أنه يصليها كالظهر، فإذا صلاها كالظهر صلى ركعتين ثم جلس، ثم صلى ركعتين ثم جلس وسلم، ولو أنه سردها وسلم في آخرها دون أن يجلس بين الركعتين صح له ذلك. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. نعم، سبق معنا في أركان الصلاة بأن القيام ركن من أركان الصلاة، لكنه ركن في صلاة الفريضة دون صلاة النافلة، وبناء عليه فإن المصلي في النافلة له أن يصليها قاعدا لغير عذر شرعي، فإذا صلاها قاعدا مع عدم العذر فإن أجره على النصف من أجر القائم. والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وإذا صلى المصلي قاعدا فإن السنة في حقه أن يتربع في محل القيام ويثني رجليه في سجود وركوع، هذا من حيث الأفضلية. لو سأل ما هو الأفضل نقول: إذا كنت في محل القيام تكون متربعا، وفي حالة السجود والركوع تثني رجليك كحالة الجلسة بين السجدتين. نعم. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى، وصلاة الضحى من إضافة الشيء إلى وقته، يعني أن وقتها يكون في الضحى، فهي سنة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنها سنة مطلقا، هكذا ظاهر كلامه. أما المذهب عند الحنابلة كما في الإقناع والمنتهى أنها تسن غبا، يعني يفعلها لكن يتركها أحيانا. والدليل على مشروعية صلاة الضحى ما في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال المؤلف رحمه الله: وأقلها، يعني أقل صلاة الضحى، ركعتان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ركعتي الضحى، وأكثرها ثمان ركعات، وهذا جاء في متفق عليه من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى يوم فتح مكة فصلاها ثمانية ركعات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت صلاة الضحى فقال: وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يبتدئ وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي، ومعنى ذلك أن وقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق تقريبا، ويستمر الوقت إلى قبيل الزوال، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. قبيل الزوال الذي تكون فيه الشمس مستقرة في كبد السماء ينتهي وقت صلاة الضحى، و ولهذا فوقت صلاة الضحى يستمر إلى قبل صلاة الظهر بنحو 10 دقائق أو أقل. وأفضل الأوقات لصلاة الضحى هو تأخيرها إلى آخر الضحى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. عفى الله عنك. وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وسجود التلاوة وكذلك سجود الشكر كما سيأتي في كلام المؤلف، سجود التلاوة وسجود الشكر كلاهما صلاة على المذهب، وبناء على كون صلاة سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة فإنه يشترط لهما شروط الصلاة. شروط الصلاة 9 التي سبقت معنا تشترط لسجود التلاوة وتشترط لسجود الشكر على المذهب بناء على كونهما صلاة، فلا بد فيهما من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة بناء على أنهما صلاة. المسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب. قال المؤلف رحمه الله: يسن للقارئ والمستمع دون السامع، يعني سجود التلاوة يسن في حق القارئ الذي يقرأ وفي حق المستمع دون السامع، فالسامع لا يشرع له سجود التلاوة. فإن قلت: وما الفرق بين المستمع والسامع؟ فالجواب هو أن المستمع هو الذي يقصد السماع، أما السامع هو الذي يسمع دون قصد للسماع. والدليل على أن السامع لا يسجد للتلاوة ما جاء عن عثمان رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق أنه قال: إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع. قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني أن السامع كالمأموم بالنسبة للقارئ، وبناء على أنه كالمأموم فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. وبناء على كون سجود التلاوة صلاة فإنه لا يصح أن يسجد المستمع إذا كان القارئ ممن لا يصح الائتمام به، يعني لو كانت القارئة امرأة وسجدت لا يسجد من استمع لها لأنه لا يصح إمامة النساء بالرجال. كل هذا فرع عن كون سجود التلاوة صلاة. نعم. عفى الله عنكم. وهو 14 سجدة في الحج منها 2، ويكبر. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحديد سجدات التلاوة فقال: وهو 14 سجدة في الحج منها 2. فلو أردنا أن نعود سجدات التلاوة على المذهب، أول سجدة سجدة الأعراف، ثم سجدة الرعد، ثم سجدة الإسراء، ثم سجدة مريم، ثم سجدتي الحج، هذه 6، ثم سجدة الفرقان 7، ثم سجدة النمل 8، ثم سجدة ايش بعد النمل؟ هل صاد سجده؟ على المذهب أن صاد سجدة شكر لا سجدة تلاوة، فلا يسجد فيها في الصلاة لأنها شكر، ولو سجد في الصلاة على المذهب تبطل صلاته لأنها سجدة شكر لا سجدة تلاوة. بعد صاد قلنا صاد ليست سجدة شكر، ليست سجدة تلاوة على المذهب، وإنما هي سجدة شكر. يأتي بعد صاد سجدة يا إخوان بعد صاد، يأتي بعد صاد سجدة النجم، النجم وبعد النجم سجدة إيش بعد النجم؟ الانشقاق، ثم سجدة العلق. إذن جميع السجدات الموجودة في المصحف الموجود في طبعة المدينة 15 سجدة، سجدة كلها على المذهب سجدات تلاوة إلا سجدة صاد، صاد نعم. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. نعم، قال المؤلف رحمه الله ويكبر إذا سجد وإذا رفع، لأن سجود التلاوة صلاة فيشرع له التكبير عند السجود وعند الرفع، ويجلس ويسلم لأنه صلاة، لكنه لا يتشهد لأنه لم يرد التشهد. والأقرب والله أعلم بأن سجود التلاوة ليس صلاة. نعم. ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. نعم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها. نعم، قال المؤلف رحمه الله ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. أفاد كلام المؤلف أن الإمام لا يكره له أن يقرأ سجدة في صلاة جهر، أما في الصلاة السرية العصر أو الظهر فإنه يكره له أن يقرأ سورة فيها سجدة. لماذا؟ لأنه إذا قرأ سجدة لا يخلو من حالين، إما أن يسجد وهنا يربك المأمومين لأنهم لا يدرون هل هذا سجود تلاوة أو سهو، وإما لا يسجد فيترك سجود التلاوة مع أنه سنة. ولهذا قال المؤلف يكره له قراءة سجدة في صلاة سر، ويكره له أيضا سجوده فيها، يعني سجوده في صلاة السر لو قرأ سجدة حتى لا يربك المأمومين. ثم ذكر مسألة وهي ما الحكم لو أنه قرأ سجدة في صلاة سرية؟ قال المؤلف رحمه الله ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني أن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه في سجود التلاوة إذا كانت الصلاة جهرية، لأنه قال متابعته في غيرها يعني في غير السرية، فهمنا من ذلك أنه يلزمه متابعته في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فإنهم قالوا لا يجوز له أن يتابعه لأنه لا يدري، ربما كان سهوا. نعم. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. نعم، ويستحب سجود الشكر، والدليل على استحباب سجود الشكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. ثم وضح المؤلف رحمه الله تعالى موضع سجود الشكر فقال عند تجدد النعم واندفاع النقم، فيسن له السجود إما عند نعمة تجددت أو عند نقمة اندفعت. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. ما الحكم لو أن المصلي سجد سجدة شكر في الصلاة؟ سجدة الشكر ليست من جنس الصلاة بخلاف سجدة التلاوة، لأنها إنما تشرع عند تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن تكون في الصلاة. فلو أنه سجد للشكر في الصلاة كأن يبشر بأمر وهو يصلي فيسجد وهو في الصلاة، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: تبطل به صلاة، لأن هذا الفعل ليس من جنس الصلاة وإنما مستقل عنها. غير جاهل وناس، يستثنى من بطلان الصلاة بسجود الشكر إذا كان الساجد للشكر جاهلا لا يعلم الحكم أو ناسيا. وبناء على كون الصلاة تبطل بسجود الشكر، قلنا أن الحنابلة يقولون بأنه لو سجد في صاد، لو سجد الإمام في صاد فإن صلاته تبطل لأن سجدة صاد شكر. هذا بناء على القول بأنها سجدة شكر، وإلا لو كان الإمام يرى أنها سجدة تلاوة فلا شيء عليه، لكن إذا كان يرى أنها سجدة شكر كما هو المذهب فلا يسجد فيها. نعم. وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى يتم حتى تتم ويجوز. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوقات النهي، والعلاقة بين أوقات النهي وصلاة النافلة ظاهرة كما سبق معنا، وهي أن من النفل ما يشرع الإتيان به في كل وقت إلا الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من النافلة ما يشرع في كل وقت إلا وقت النهي، ذكر أوقات النهي في هذا الموضع. فإن قلت: وما الدليل على حصر أوقات النهي بهذه الأوقات المذكورة؟ فالجواب هو النظر في النصوص الواردة في النهي عن الصلاة، فإذا نظرنا فيها وجدناها منحصرة في هذه الأوقات الخمسة. ثم من هذه الأوقات الخمسة ما هو مجمع عليه وهو أكثرها، ومنها ما هو مختلف فيه. ولو شئنا جعلناها ثلاثة، فقلنا: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وقبل الزوال إلى أن تزول، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. لكن الفقهاء قسموها لخمسة أوقات، لأنها جاءت في النصوص خمسة أوقات. قال المؤلف رحمه الله: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هذه أول مسألة، وهي أيضا مسألة خلافية، وهي أن الحنابلة المذهب يرون أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر، ولهذا قالوا: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وبناء عليه فإذا طلع الفجر فليس له أن يصلي في هذا الوقت إلا نافلة الفجر، وليس له أن يتنفل نفلا مطلقا أو تحية مسجد أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن وقت النهي على المذهب يبدأ من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قال المؤلف رحمه الله: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا يستمر تقريبا قرابة 10 دقائق، وإن كان يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأوقات. قال المؤلف رحمه الله: وعند قيامها حتى تزول، يعني إذا قامت الشمس في كبد السماء يبدأ وقت النهي الثالث إلى أن تزول الشمس جهة المغرب، وهذا الوقت يستمر 5 دقائق إلى 10 دقائق تقريبا. قال المؤلف رحمه الله: ومن صلاة العصر إلى غروبها. فتلاحظون بأنه علق دخول وقت النهي بالصلاة لا بدخول وقت الصلاة كما في صلاة الفجر، فالوقت في الفجر على المذهب معلق بدخول الوقت، وقت النهي في الفجر معلق بدخول الوقت، أما وقت النهي في العصر فهو معلق بصلاة العصر. فلو أنه صلاها جمعا مع الظهر ابتدأ الوقت في حقه وقت النهي، ولو أنه صلاها في آخر وقت الاختيار فلا يبتدي وقت النهي إلا حينما يصليها. ويبتدي وقت النهي بفراغه منها، فلو أنه بدأ في صلاة العصر ثم قلبها إلى نافلة لعذر فإن وقت النهي لا يبتدي في حقه، لأنه إنما يبتدئ بالفراغ من صلاة العصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا شرعت فيه، يعني إذا شرعت في المغيب حتى تغرب الشمس. ومن الأدلة التي جاءت في هذه الأوقات حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الأوقات الثلاثة وهي وقت طلوع الشمس، والوقت الذي يسبق الزوال، ووقت غروبها، فقد جاء فيه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس، وحين تقوم في كبد السماء، وحين تغرب. والحقيقة أنه يمكن القول بأن أوقات النهي على قسمين، فهذه الأوقات الثلاثة أوقات مغلظة، أما الوقتان اللذان هما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى قرب مغيب الشمس، فهذان وقتان مخففان. نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفيها الأوقات، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الأوقات الخمسة ينهى فيها عن الصلاة، ذكر الصلوات التي تستثنى من النهي فيجوز أداؤها في وقت النهي، فقال المؤلف رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها. وقصده بأن قضاء الفرائض في وقت النهي ليس ممنوعا، ليس قصده أنه مباح، لأن الذي عليه فائتة يجب عليه أن يبادر بأدائها متى زال العذر. والدليل على جواز قضاء الفرائض في أوقات النهي حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها يشمل جميع الأوقات، سواء كان وقت نهي أو ليس بوقت نهي. قال المؤلف رحمه الله: وفي الأوقات الثلاثة، يعني يجوز كذلك في الأوقات الموسعة والأوقات المضيقة، فعل ركعتي الطواف. والدليل على جواز الاتيان بركعتي الطواف في أوقات النهي على المذهب حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف ببيتي وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقالوا عموم الحديث يشمل أوقات النهي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإعادة جماعة. ما المراد بإعادة جماعة؟ يعني لو كان المصلي قد صلى العصر مثلا في بيته، ثم أتى إلى المسجد وهم يصلون العصر، هنا دخل وقت النهي في حقه لأنه صلى العصر، لكن يستثنى من النهي أن له أن يعيد الجماعة مع المصلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجلين اللذين أتيا فجلسا بعد صلاة الفجر فقال: ما منعكم أن تصليا؟ فقال: صلينا في قومنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع أنهما جاء في وقت نهي وهو وقت الفجر. قال المؤلف رحمه الله: ها هنا مسألة، وهي: هل تصلى صلاة الجنازة في أوقات النهي؟ على المذهب أن صلاة الجنازة لا تصلى في أوقات النهي المغلظة، يعني في الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس وقبل الزوال وعند مغيبها لا تصلى فيها صلاة الجنازة، لأن حديث عقبة بن عامر صريح: ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا. أما الأوقات الموسعة فيجوز أن تصلى الجنازة فيها. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. أفاد كلام المؤلف رحمه الله أن ما سوى ما ذكره من المستثنيات وهو قضاء الفرائض وركعتي الطواف وإعادة الجماعة وصلاة الجنازة في غير الأوقات المضيقة باق على النهي، فليس له أن يصلي النوافل حتى ولو كانت ذات سبب، بل إنهم قالوا حتى صلاة الكسوف لو وافقت وقت النهي لا يصلونها على المذهب، والمسألة فيها خلاف تأتي معنا إن شاء الله في باب صلاة الكسوف. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام صلاة التطوع، ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم في أحكام صلاة الجماعة.